بالله عيد الوصال عيد بالله عيد الوصال عيد فإن شوقي لكم يزيد فإن شوقي لكم يزيد الله خذوا فؤادي وفتشوه وقلبوه كما تريد وقلبوه كما تريد الله الله الله ربي الله الله الله ربي عوني وحاسبي ما لي سواه سواكم فإن وجدتم فيه سواكم علي يزيد.